تفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. حقا وصدقا ويقينا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الأنفال وحتى الآية 21، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، فجر يوم الأحد 14 من شهر رمضان لعام 1440 من الهجرة. أيها الإخوة المؤمنون، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل الكرامة، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، فاللهم لا تجعل منا أو بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في ختام آيات الصيام في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابة له، ندعوه أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار، وأن يحفظ وطننا وجيشنا وشعبنا، وأن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. فالدعاء مخ العبادة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد في الساعة 3:19 يؤذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، نبقى مع الدعاء والابتهال، نتوسل إلى الله ونرفع أكف الضراعة، وهو المجيب ومن يجيب سواه، مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب. لله صوت في للصائمين صحوه للصائمين يزف بشرى عفوه ملأت السماء الكون بالإنشاد وبليلة القدر العظيم تزينت وبليلة القدر العظيم تعطرت وبليلة القدر العظيم تبسمت وبليلة القدر العظيم تزينت وبليلة القدر العظيم تزينت بالعفو والخيرات والإسعاد اللهم ارزقنا ليلة القدر وثوابها ولا تحرمنا أجرها واجعلنا فيها من المقبولين يا أكرم الأكرمين يا رب حقق بشهر الصوم غاية عزنا يا رب حقق بشهر الصوم غاية عزنا بك نستجير بك نستجير بحق حب الهادي بك نستجير بحق حب الهادي فبحق شهر الصوم تنهض فبحق شهر الصوم تنهض أمتي وتعود بالإيمان للأمجاد وتعود أمتي أمتنا لوحدة صبرا في الله ترفع راية بوداد. ولما بكل الأرض ذكر ظاهر فيه الفخار وغاية الإسعاد. فالله أحد شملها بكتابه في الله نهدي حبها ونعادي. لتكون في كل الوجود بدينها صفا لتكون في كل الوجود بدينها صفا صفا ومن هدي النبي نهادي صفا ومن هدي النبي نهادي. صلى عليه الله طول زمانه صلى عليه الله طول زمانه. وغدا البلاد مرادها ومرادي. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليك. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي لصلاة الفجر 14 من شهر رمضان لعام 1440 من الهجرة هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة هذا الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام، وأرى رواد المسجد بين قائم ورافع وساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومن يجيب الدعاء سواه. أيها الإخوة المؤمنون، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وأكثروا من الاستغفار، فيقول الحق تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. نستغفر الله من كل ذنب ونعوذ به من الشيطان الرجيم.

اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. ربنا لا تدع لأحد من الحاضرين معنا الآن أو الغائبين ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا متطلعا لحج بيتك الحرام وزيارة سيدنا الحبيب المصطفى إلا بلغته برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، اجعل مصر بلدا سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد 14 من شهر رمضان لعام 1440 من الهجرة، الموافق 19 من مايو لعام 2019، عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، وأما المصلين الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. ونقلها لنا من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. ونقلتها لكم من أسرة المذيعين دكتور ياسر غياتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، الميكروفون يعود الآن إلى استوديوهاتنا بمسبيرو. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام،